بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد تكلمنا في الحلقة الماضية حول حكم مس المصحف لغير المتطهر أو للمحدث حدثا أصغر، وذكرنا أن خلاف العلماء في هذه المسألة هو في دليلين. الأول قوله تبارك وتعالى في حق القرآن العظيم: لا يمسه إلا المطهرون. والثاني قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. وتعرضنا للخلاف يعني في معنى الطاهر هنا، وقلنا إن لفظة طاهر لفظ مشترك، لفظ الطاهر لفظ مشترك بين ثلاثة أنواع. ما هي الأنواع الثلاثة التي يشملها لفظ الطاهر؟ أو إن قلنا حتى أربعة: المؤمن، والجنب أو المحدث حدثا أكبر. لا مش مش لا يعني الطاهر، من هو الطاهر؟ غير المشرك، المؤمن يعني نطلق على غير المشرك وهو المؤمن. والدليل قوله تعالى: إنما المشركون نجس. طيب هذا أول نوع. النوع الثاني غير المحدث حدثا أكبر، أو الطاهر من الحدث الأكبر. والدليل ما هو؟ حديث أبي هريرة. نعم، قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة رضي الله عنه: إن المؤمن لا ينجس. النوع الثالث أو الذي يطلق عليه لفظة الطاهر هو غير المحدث حدثا أصغر. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرين. أما الرابع فهو الإجماع على أن من ليس على بدنه ولا ثوبه نجاسة فإنه يعني أيضا يطلق عليه لفظ الطاهر، فهذا دليله الإجماع. على أي الأحوال، يعني كما أشرنا من قبل، كلمة طاهر ما تزال في الحقيقة من حيث البحث اللغوي البحث كلمة مشتركة، ولم نقف على دليل يقطع بأن المقصود بالطاهر مثلا هو أحد هذه الأنواع الأربعة، ومن ثم حصل الاختلاف كما أشرنا. لكن عامة العلماء وجمهور العلماء على اشتراط الطهارة لمس المصحف، فكما أشرنا من قبل، الإنسان يجتهد في الخروج من الخلاف ويحتاط لعبادته. وذكرنا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سأله إسحاق المروزي: قلت لأحمد هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟ قال: نعم، ولكن لا يقرأ في المصحف ما لم يتوضأ. قال إسحاق: كما قال لما صح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، وكذلك فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون. فلنتعود على أن نتهيب الخروج عن كلام جماهير، ليس هذا يعني كنوع من التقليد، لكن هو اتباع العلماء في فهمهم للدليل، اتباع للعلماء في فهمهم لهذا الدليل. فالإنسان حقيقة يتهيب أن يخالف الأئمة الأربعة ويعني بعض الصحابة وعامة الصحابة وعامة التابعين، ما زالوا يستدلون إن لم يكن بالآية فبالحديث على هذا الحكم. بل من العلماء من حكى عليه الإجماع، وإن كان قد لا يسلم له هذا. من الذي حكى الإجماع على هذه المسألة؟ الوزير ابن هبيرة. نعم، فهي على الأقل تعطيها يعني نوع من القوة، وأن يصعب الإنسان يشذ عن جماهير العلماء في هذه المسألة. فالأحوط يخرج الإنسان من خلاف بالأخذ بالأحوط، والأحوط هنا هو ألا يمس القرآن إلا وهو طاهر. أيضا صح عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كما ذكرنا الأثر عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فاحتكفت، فقال سعد: لعلك مسست ذكرك. قال: فقلت: نعم. قال: قم فتوضأ. فقمت فتوضأت ثم رجعت. نعم. أيضا الشيخ ناصر الدين الألباني يذهب في الحقيقة في هذه المسألة إلى أيضا عدم اشتراط الطهارة في مس المصحف، فيقول: الأقرب والله أعلم أن المراد بالطاهر في هذا الحديث هو المؤمن، سواء أكان محدثا حدثا أكبر أو أصغر أو حائضا أو على بدنه نجاسة. لا يمس القرآن إلا طاهر، قال إلا طاهر يعني المؤمن فقط، ومن عدا يعني نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس، وهو متفق على صحته. والمراد يعني لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني إلا المؤمن سواء بأحواله كلها، سواء كان محدثا حدثا أكبر هو الجنب، أو المحدث حدثا أصغر غير المتوضئ، أو من على بدنه أو ثوبه نجاسة. فكل هذا يجوز له أن يمس المصحف، باعتبار أن المعنى يقتصر هنا فقط على لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني إلا مؤمن. نعم، باعتبار المؤمن لا ينجس. قال: والمراد عدم تمكين المشرك من مسه، فهو كحديث نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، وهذا متفق عليه أيضا. ممن بسط هذه المسألة بسطا طويلا الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، فأعتقد أن هذه المسألة توسعنا فيها المرة السابقة، ولكن هذه يعني إشارة عابرة لما فصلناه من قبل. الآن نناقش إن شاء الله حكم قراءة المحدث للقرآن. تكلمنا عن حكم مس المصحف المحدث للمصحف، لكن ما حكم قراءة المحدث للقرآن؟ كلمة المحدث تشمل المحدث حدثا أصغر والمحدث حدثا أكبر. فالمحدث حدثا أصغر عبارة عن انتقاض الوضوء بشيء من نواقض الوضوء التي ذكرناها، والحدث الأكبر هو يشمل الجنابة ويشمل أيضا الحيض في حق المرأة، الجنابة والحيض. فيكون الكلام في هذه المسائل أو تحت هذا العنوان: حكم قراءة القرآن للمحدث. يدخل فيه أولا قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر، ثم قراءة القرآن للمحدث حدثا أكبر، ثم قراءة القرآن يعني الحدث الأكبر ينقسم إلى قراءة القرآن بالنسبة للجنب وقراءة القرآن بالنسبة للمرأة الحائض. بالنسبة لقراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر، وكما نوهنا من قبل نتأمل كلمة قراءة القرآن، نحن لا نتكلم عن مس المصحف. إذا قلنا المصحف فمعناه الكتاب نفسه الكريم الذي أصحفت فيه الأوراق وجمعت فيه، فالمس غير قراءة. لا يلزم الإنسان يقرأ القرآن أن يمس المصحف، ممكن أن يقرأ يعني غيبا عن ظهر قلب بيسمع، واضح؟ وممكن يقرأ بالنظر في المصحف ويقوم غيره بتقليبه له دون مسه، فهذه مسألة أخرى غير مسألة مس المصحف. في هذا البحث لا يخلو الأمر من أحد قولين للعلماء: القول بالجواز قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر من غير مس، واستحباب يعني والاستحباب يعني هذه القراءة بلا كراهة. أما جواز هذا الأمر فإن أهل العلم أجمعوا على جواز قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر، لم يحكى خلاف في ذلك، إجماع العلماء على أن للمحدث حدثا أصغر يجوز له أن يقرأ القرآن الكريم، ولم يعلم في ذلك خلاف معتبر. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب: أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث، والأفضل أن يتطهر لها. يعني أولا يثبت الجواز، يعني ما في إثم على من يفعل ذلك، لكن الأفضل أن يكون متطهرا ومتوضئا. وقال إمام الحرمين والغزالي في البسيط: ولا نقول قراءة المحدث مكروهة، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع الحدث. ولا نقول قراءة المحدث مكروهة، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع الحدث، وهذا ما سنأتي بالأدلة عليه. الإجماع كما هو معلوم يستند إلى دليل، فمستند الإجماع في هذه المسألة وهي مسألة إيه؟ جواز قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر. مستند الإجماع أولا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هذا أخرجه الخمسة إلا النسائي والترمذي، وذكره البخاري بغير إسناد، وكذلك أخرجه مسلم. وعن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، والأصح أن نقول يروى عن علي لأن الحديث ضعيف في الحقيقة، ويروى عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه، وربما قال: لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. هذا رواه الخمسة، ورواه الترمذي، يعني لفظ الترمذي مختصر بلفظ: كان يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. الحقيقة بالنسبة لهذا الحديث الشيخ ناصر الدين الألباني له كلام مفصل في تحقيقه في إرواء الغليل الجزء الثاني صفحة 241 إلى 245، وهو انتهى فيه إلى يعني تضعيف هذا الحديث، وبين أنه من الضعيف الذي لا تقوم به الحجة، خلافا لكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في قوله في هذا الحديث أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة، ولكن بين الشيخ أنه من قبيل الضعيف الذي لا تقوم به الحجة، ووضح ذلك أيضا في تمام المنة صفحة 116 إلى 117. وطبعا تضعف هذا الحديث كثير من العلماء كما سيأتي إن شاء الله. على أي الأحوال، هذا يعني الحديث مع ما قبله استدل به من قال بجواز قراءة القرآن مع الحدث الأصغر. وحديث علي رضي الله تعالى عنه إذا صح فإنه يشعر بجواز قراءة القرآن في جميع الحالات إلا في حالة الجنابة، لقوله: وربما قال: لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. وفي اللفظ الآخر: كان يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. فمعنى ذلك ما لم يكن جنبا أن ما عدا الحدث الأكبر كان يقرأ فيه القرآن. كذلك حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وطبعا حديث عائشة بعمومه، وقولها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فهو يعني ما في شك أن قولها كان يذكر الله، ما في شك أن القرآن أفضل الذكر وأشرف الذكر، فهو داخل تحت عموم الذكر، فالقرآن داخل في قوله كان يذكر الله، وأفضل ذكر الله أن يكون بقراءة القرآن الكريم، فلم يدل دليل على تخصيص القرآن بالاستثناء من قول أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها. فالأصل الأخذ بعمومه، وهو أنه يشمل فيما يشمل القرآن، كان يذكر الله على كل أحيانه عليه الصلاة والسلام. ومن الاستدلال الذي استدل به أيضا العلماء واستندوا إليه في هذا الإجماع ما أخرجه البخاري بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي خالته، فاضطجعت في عرض الوتادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده. إذن هذا من أداب الاستيقاظ، أن يمسح الإنسان النوم عن وجهه بيده، هذا نوع من تدليك الوجه يعني والتنشيط. ثم قرأ العشر آيات الخواتم من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. ثم قام إلى شل معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. ثم قام يصلي. الشاهد هنا طبعا أنه لما مجرد ما استيقظ ويعني مسح أو نفض النوم عن وجهه بيديه، دلك وجهه بيديه ينفض عنه النوم، قرأ هذه الآيات، فهو قرأ القرآن وهو قائم من النوم، واضح. فقالوا إن هذا يدل على يعني كونه بعد ذلك قام فتوضأ فصلى، دل على أنه لما استيقظ لم يكن يعني على طهارة، وإنما كان يعني محدثا حدثا أصغر. لكن قد يعترض على هذا الاستدلال، كيف؟ لا، أي نعم عليه الصلاة والسلام، لأن قد يعترض على هذا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. طيب يجاب عن هذا الاعتراض بإيه؟ نعم، أنه توضأ، ويعني كونه عليه الصلاة والسلام مجرد أن قام وقرأ الآيات ثم قام فتوضأ، فالأصل أن يكون هذا أنه محتاج إلى وضوء، يعني يجاب عنه جواب آخر، وهو أن الفرق بيننا وبينه عليه الصلاة والسلام أنه إذا أحدث يعلم ذلك بخلاف غيره من النائمين. أنه ينام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وآله وسلم. لكنه هل هذا يعني أنه ينفي عنه حصول الحدث حال نومه؟ كلا. الفرق بين أنه إذا حصل منه ذلك فإنه يعلم به لا كغيره من النائمين لا يدري. قال ابن بطال ومن تبعه: فيه دليل على رد من كره قراءة القرآن على غير طهارة، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل أن يتوضأ، وتعقبه ابن المنير لأن ذلك مفرع على أن النوم في حقه ينقض، وليس كذلك، لأنه قال تنام عيناي ولا ينام قلبي. وأما كونه توضأ عقب ذلك فلعله جدد الوضوء أو أحدث بعد ذلك فتوضأ. وتعقبه ابن حجر في الفتح بأنه تعقب جيد بالنسبة لقول ابن بطال بعد قيامه من النوم، لأنه لم يتعين كونه أحدث في النوم، لكن لما عقب ذلك بالوضوء كان ظاهرا في كونه أحدث. فنحن لا نعترض على العموم أن الرسول عليه السلام إذا استيقظ أو إذا يعني أن تنام عيناه ولا ينام قلبه، لكن كونه مجرد مقام وقرأ الآيات ثم عقبه بالوضوء دل على إيه؟ على أن هذا ظاهره أنه كان قد أحدث. ولا يلزم من كون نومه لا ينقض وضوءه، لا يلزم من ذلك ألا يقع منه حدث وهو نائم، واضح؟ والفقه أن يقال، هذا كلام الحافظ، والفقه أن يقال إن خصوصيته صلى الله عليه وسلم أنه إن وقع منه الحدث شعر به بخلاف غيره، وما ادعوه من التجديد وغيره الأصل عدمه. أما من قال إن لعله بعدما استيقظ يعني نقض وضوءه فتوضأ، أو لعله بعدما استيقظ كان طاهرا ثم جدد وضوءه دون أن ينقضه، فالأصل عدم ذلك. فالمفروض نحتاج لدليل يخرج عن هذا الأصل. يعني خلاص الكلام أن ظاهر هذا الحديث أنه ظاهره أنه لما قام لم يكن على طهارة كاملة. ووجه الدلالة هنا أنه صلى الله عليه وسلم بمجرد أن يستيقظ وقبل أن يستيقظ وقبل أن يتوضأ قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، فهذا دليل أيضا على جواز القراءة بدون وضوء أو بدون طهارة. وعن المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه فرد عليه، وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. طبعا الكلام الذي مضى هذا فيما يتعلق بجواز، في أدلة جواز قراءة القرآن على غير طهارة. الآن نحن ننتقل إلى مسألة أخرى. نعم، لا يجب أن يكون الإنسان متطهرا أو متوضئا إذا قرأ القرآن، لكن نفي الوجوب لا ينفي الاستحباب. فالأفضل في حق من أراد قراءة القرآن والمستحب في حقه أن يتطهر لذلك. والدليل هذا الحديث عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه سلم أي ألقى السلام. سلم بمناسبة كلمة سلم بالمرة، يعني بعض الناس تخلط أيضا بين السلام والمصافحة، يعني نزوعا إلى المعنى العرفي إن سلمت عليه يعني صافحته، بمعنى إن اقترن دائما إلقاء السلام بالمصافحة. في فرق بين المصافحة وبين التسليم. التسليم إلقاء السلام يعني أن تقول السلام عليكم، والمصافحة معروفة اللي تكلمنا عنها من قبل، واضح؟ فبالنسبة لحكم مصافحة النساء أو مس النساء الذي تكلمنا عليه من قبل ينبغي أيضا أن يفرق بين ذلك. هناك فرق بين التسليم على النساء، فيجوز أن تسلم على المرأة العجوزة مثلا أو المتجلة أو مجموعة من النساء، لكن لو امرأة شابة وحدها لا تسلم عليها. أما المصافحة فقد فصلنا الكلام فيها وبينا أنه لا يجوز مصافحة الأجنبية. فلازم التنويه أن في فرق بين سلم يعني وصافح، لأن عامة الناس يعني يربطون بينهما هذا الربط الذي أشرنا إليه. على أي الأحوال، هذا الصحابي ألقى السلام، سلم يعني ألقى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم حتى فرغ من وضوئه فرد عليه، وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. فهذا دليل إذا كان في مجرد أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته استحق أن يتوضأ وأخر الرد حتى فرغ من وضوئه حتى يكون قد أتم طهارته ورد عليه السلام بعد ذلك. فما في شك أن في قراءة القرآن يكون الأمر أولى. وعن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل بئر جمل مكان اسم مكان. أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. متفق عليه يعني تامم. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. فهذا الحديث وما قبله دال على كراهة الذكر مع الحدث الأصغر، وهي كراهة تنزيه لا تحريم. فإذا كان هذا في الذكر فقراءة القرآن أولى، لأن القرآن أعظم الأذكار. أما الأدلة الأولى التي ذكرناها فهي تدل على ماذا؟ تدل على مشروعية قراءة القرآن مع الحدث الأصغر. فإن قيل يعني أن الأدلة التي ذكرناها هنا متعارضة مع الأدلة الأولى، فالأدلة الأولى فيها جواز الذكر بدون وضوء، والأدلة هذه التي أشرنا إليها آنفا فيها المنع من ذلك. فيعني تحقيق هذه المسائل أن يكون أن الجمع يصار إلى الجمع ما أمكن، يصار إلى الجمع ما أمكن، ولأن حتى ادعاء نسخ أو شيء من هذا لا توجد أركان النسخ، وإنما إعمال الدليلين دائما والجمع بينهما أولى من إلغاء أحدهما. فمتى ما أمكن الجمع وجب المصير إليه. فبما يجمع هنا يجمع على مشروعية وجواز قراءة القرآن بغير وضوء أو بغير طهارة، والأفضل واستحباب أن يكون ذلك على طهارة. فيحمل دليل المشروعية على الجواز وما يعارضه يحمل على الاستحباب، وبهذا تجتمع الأدلة ويحصل الأخذ بها جميعا. طبعا هذا في حالة إيه؟ إذا كانت القراءة عن حفظ تسميع واحد بسمع يعني. أما القراءة من المصحف فسبق الكلام فيها يعني على أساس التفريق، ممكن يقرأ من المصحف وهو محدث لكن دون أن يمسه، دون أن يمسه. فلو وجد من يساعده على تقليب أوراق المصحف ممن هو متطهر فما في بأس في ذلك. المسألة الثانية حكم قراءة القرآن للمحدث حدثا أكبر. فكما أشرنا من قبل إلى مشروعية وجواز قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر بدون مد، ويستحب له أن يكون متوطئا حال قراءة القرآن. لكن بالنسبة للمحدث حدثا أكبر، وكما أشرنا من قبل الحدث الأكبر يشمل الجنابة ويشمل المرأة الحائض، فبالنسبة للجنب وهو الشخص الذي يتلبث بالجنابة، أصل الجنابة في اللغة هي المني، لكن هنا في الفقه حينما يعني نستعمل هذا الاعتبار فالجنابة هي خروج المني دفقا بلذة إما باحتلام أو بالجماع ودواعيه. فلا بد من هذا التعريف، أركانه مهمة للتمييز بينها وبين غير ذلك من الحالات كحالات مرضية مثلا. فإذا وجدت هذه الصفة في شخص ما سواء كان رجلا أو امرأة، فالسؤال أن هل له قراءة القرآن قبل الاغتسال؟ اختلف الفقهاء رحمهم الله في جواب هذا السؤال. فالقول الأول هو قول الظاهرية وقول ابن عباس رضي الله عنهما من الصحابة، وسعيد ابن المسيب، والإمام البخاري، والإمام الطبري، واختاره ابن المنذر، وهو أنه يجوز للجنب قراءة القرآن مطلقا لا فرق بين قليله وكثيره. واستصحبه أيضا أننا نتكلم عن قراءة القرآن مش بنتكلم عن مس الجنب للقرآن، يعني فرقوا جيدا بين هذه المسائل. الآن نحن نتناقش في قراءة القرآن للمحدث حدث أصغر، حكينا الإجماع على جوازها واستحباب أن يكون على طهارة. الآن نناقش حكم قراءة القرآن للجنب. فالقول الأول هو قول الظاهرية، وكما حكينا عن ابن عباس من الصحابة رضي الله عنهما، وسعيد بن المسيب من التابعين، والإمام البخاري والطبري، واختيار ابن المنذر، أنه يجوز للجنب قراءة القرآن مطلقا، يجوز الشخص الجنب يقرأ ما شاء من القرآن سواء في ذلك قليله أو كثيره. استدلوا بالمنقول وبالنظر. أما المنقول فاستدلوا بما أخرجه مسلم في صحيحه عن بسنده إلى عروة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كل صيغة عموم، تعم كل أحواله وأحيانه عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. قالوا فهذا دليل على جواز قراءة القرآن في حال الجنابة، لأن القرآن ذكر. ويعني استدل الفريق الآخر الذي يمنع، قالوا إن هذا عام لكنه مخصوص بالأدلة التي تقتضي تحريم قراءة القرآن على الجنب. فهذا الدليل، الفريق الذي يجيز قراءة الجنب للقرآن استدل بعموم كان يذكر الله على كل أحيانه. فالفريق الآخر المانع قال لا، وهو جمهور العلماء طبعا قالوا إن هذا عام لكنه مخصوص بالأدلة التي سنأتي على ذكرها إن شاء الله. أيضا استدلوا بما رواه البخاري بسنده إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قصة أبي سفيان مع هرقل، وفيه ثم دعا يعني هرقل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرة، فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. يعني طبعا هرقل لو تعرفون في هذه القصة أنه عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام نبي حقا وأنه مبعوث من عند الله عز وجل، لكنه خشي على ملكه أن يضيع، خشي وقدم الدنيا على الدين، فهو خاف على الملك. ولذلك لما دعا القساوسة ورجال الدولة إلى أن يدخلوا في هذا الدين وحلف لهم قال إن يكن الذي يقول يعني إن كان هذا الرجل صادقا ليملكن موضع خدمي هاتين، وتمنى إنه لو أن هناك سبيل إلى الرسول عليه السلام لذهب إليه ولغسل الماء عن قدميه. هذا هرقل عظيم الروم لأنه كان عالما بالأديان وهذه الأشياء وبالنبوءات وبصفته عليه السلام. الشاهد يعني في الكلام أنه قدم الدنيا على الدين واختار الملك والمحافظة على ملكه. فلما عرض لما عرض على قومه الدخول في الإسلام يعني يقينه بأنه سيملك موضع قدمي هاتين كما جاء في الحديث إن يكون الذي يقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين عليه الصلاة والسلام، فحاصوا حيصة يعني شديدة وثاروا عليه وظنوا أنه تحول عن دينه، فحينئذ خشي على الملك وأظهر أنه أنه كان يمتحنهم، كان يمتحنكم ويشوف ايه درجة ولائهم لله ولدينه لو دين النصراني. فلو ان هرقل كان عنده من الفقه الكافي ما يجعله يتأمل او اليقين بوعد رسول الله عليه السلام، انظر لنا فعل الامر وجواب الامر، اسلم تسلم. فلو تذكر هذا المعنى لو فقهه لما وقع في تقديم الدنيا على الدين، ان الحديث قال اسلم تسلم، فمعنى ذلك ان النبي عليه السلام وهو مبلغ عن ربه يعده انه اذا اسلم سوف يسلم، إذا دخل في دين الإسلام لن يضره قومه ولا غيرهم بشيء، لكنه غفل عن هذا الوعد الصادق من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريثيين يعني الفلاحين أو من يتبعونهم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وجه الدلالة من هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الروم وهم كفار، والكافر جنب، أن الكافر لا ترتفع جنابته، فكأنه يقول إذا جاز مس الكتاب للجنب مع كونه مشتملا على آيتين فكذلك يجوز له قراءته، كذا قال ابن رشيد. لكن الحافظ ابن حجر تعقبه بأن توجيه الدلالة إنما هي من حيث إنه إنما كتب إليهم ليقرأوه، يعني بدل ما يستدل بهذا القياس يقول إذا جاز للجنب أن يمس القرآن فكذلك يجوز له، وهو هذه الورقة يعني وهي تشتمل على آيتين فكذلك يجوز له أن يقرأه. فالحافظ ابن حجر يقول لا، المفروض الاستدلال يكون بطريقة أخرى، فقال وهذا من حيث إنه إنما كتب إليهم ليقرأوه، كتب إليهم هذه الآيات ليقرأوها، فاستلزم جواز القراءة بالنص لا بالاستنباط. ما في شك أن النص أقوى من الاستنباط. أجيب عن هذا الاستدلال بأن الكتاب اشتمل على أشياء غير الآيتين، فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتاب في الفقه مثلا أو في التفسير فإنه لا يمنع قراءته ولا مسه عند الجمهور، إذا اختلط القرآن بغيره أو غلب عليه غيره ككتب الفقه أو التفسير حينئذ لا يكون له نفس إليه الحكم عند جمهور العلماء، لأنه لا يقصد منه في هذه الحالة التلاوة. نعم. وإن كان الإمام أحمد نص أنه يجوز أن تكتب الآية أو الآيتين لمصلحة تبليغ الكفار رجاء أن يدخلوا في دين الإسلام. روي عن بعض الصحابة وهو ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان يقرأ ورده وهو جنب، كان يقرأ ورده وهو جنب، وكان لا يرى بالقراءة للجنب بأسا. استدل الرد المانعون من قراءة الجنب يعني من قراءة القرآن بأن هذا فعل صحابي، وقد ورد ما يعارضه من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعله على ما سيأتي إن شاء الله، ولا حجة إلا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني كلمة قول الصحابي لا يحتج بها عند من يحتج بها إذا عارضت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. استدل هؤلاء المبيحون يعني لقراءة الجنب للقرآن بأن الأصل عدم التحريم، الأصل في هذه المسألة عدم التحريم، وهو ما يعرف بالبراءة الأصلية، ولم يأتي دليل ينقل عن البراءة الأصلية وهي إباحة يعني الترغيب في قراءة القرآن والترغيب في الإكثار من ذلك، لم يأتي دليل يستثني الجنب ويحرم عليه ذلك. رد الفريق الذي يمنع قالوا لا، وجد الدليل الذي ينقل عن البراءة الأصلية، وهو حديث علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنى اللحم ولا يحجبه، وربما قال لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، يعني أي شيء غير الجنابة لا يحجزه، لكن الجنابة بالذات كانت تحجزه عن القرآن. وطبعا سبق أن ذكرنا أن هذا الحديث ضعيف. فهذا بالنسبة للقول الأول، قول من يمنع الجنب من قراءة القرآن. الدليل الأول حديث أم المؤمنين كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. الدليل الثاني رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هرقل واشتمالها على يعني على آيتين، وإنما كتب حتى يقرأ حتى يقرأوه، والكافر جنب كما أشرنا. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ ورده وهو جنب. أيضا هذا بالنسبة للمنقول، أما بالنسبة للمعقول أو للنظر يعني، فقالوا إنه إن الأصل هو استصحاب البراءة الأصلية، ولم يأتي دليل ناقل يحرم هذا الشيء المباح أو المستحب. ادعى الآخرون وجود دليل ناقل وهو حديث علي، وأجيب عنه بأنه حديث ضعيف. القول الثاني، احنا تكلمنا كل من الذي قال بهذا القول ان يجوز للجنب قراءة القرآن؟ من الصحابة ابن عباس، من التابعين سعيد بن المسيب، من المذاهب المذهب الظاهرية. طيب مين تاني من الأئمة؟ الإمام البخاري والطبري، وهو اختيار الإمام ابن المنذر. واضح هذا بالنسبة للقول الأول. أما القول الثاني فهذا قول الجمهور، وهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، فذهبوا إلى تحريم قراءة القرآن على الجنب، إن الجنب يحرم عليه أن يقرأ القرآن. وبه قال عمر بن الخطاب وعلي وجابر رضي الله عنهم أجمعين، ومن التابعين الحسن والزهري والنخعي وقتادة، وهو قول إسحاق. استدلوا أيضا بالمنقول وبالمعقول على عدم جواز قراءة القرآن للجنب. أما المنقول فهو السنة ثم الآثار المروية عن السلف رحمهم الله. أما من السنة فاستدلوا بحديث أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنى اللحم ولا يحجبه، وربما قال لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجناب. ورواه الترمذي مختصرا بلفظ كان يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. هذا الحديث كما أشرنا صححه الترمذي، قال حديث حسن صحيح، وكان صححه الحاكم ووافقه الذهبي. ومعروف تساهل ثلاثتهم في التصحيح، هناك تساهل عند الإمام الترمذي كما ذكر العلماء ذلك ومنهم الإمام الذهبي، وأيضا الحاكم يتساهل في التصحيح، والإمام الذهبي أحيانا يؤخذ عليه أيضا موافقته للحاكم في أشياء من هذا التصحيح. الإمام الشافعي قال في هذا الحديث لم يكن أهل الحديث يثبتونه، لم يكن أهل الحديث يثبتونه، وتوقف فيه الإمام الشافعي اللي هو حديث عليه. الخطابي ذكر أن الإمام أحمد كان يوهن أن يضعف حديث علي هذا ويضعف أمر عبد الله ابن سلمة الكوفي وهو معروف ضعيفا، وكان قد تغير ما كبر في السن، تغير في حفظه. فهنا في جرح للراوي، وهذا الجرح مفسر ليس مبهما، فواجب المصير إليه. لماذا؟ لأن في هذه الحالة يعني الجرح المفسر يقدم على تعديل الآخرين. لماذا؟ لأن يعني الشخص الذي يجرح عنده نفس العلم، هو يقر المعدل على علمه، لكن هو عنده زيادة علم خفيت على غيره، أمر باطل خفي على غيره ممن عدله. عن أبي الغريف الهمداني قال: كنا مع علي في الرحبة فخرج إلى أقصى الرحبة، فوالله ما أدري أبولا أحدث أو غائطا، ثم جاء فدعا بكوز من ماء فغسل كفيه ثم قبضهما إليه، ثم قرأ صدرا من القرآن، ثم قال: اقرأوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة، أو ما لم يصب أحدكم جنابة، فإن أصابته جنابة فلا ولا حرفا واحدا. فهذا إنما يصح كموقوف، يعني يستدل به كأثر عن إيه؟ عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. ولذلك احنا ذكرنا من الصحابة الذين ذهبوا إلى منع ذلك عمر بن الخطاب وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم من الصحابة أيضا جابر رضي الله عنه. إذن هذا مذهب عمر وعلي وجابر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كنا مع علي في الرحبة فخرج إلى أقصى الرحبة، فوالله ما أدري أبولا أحدث أو غائطا، ثم جاء فدعا بكوز من ماء فغسل كفيه ثم قبضهما إليه، يعني لم يتوضأ، ثم قرأ صدرا من القرآن، ثم قال: اقرأوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة، فإن أصابته جنابة فلا ولا حرفا واحدا. قال الدارقطني: هو صحيح عن علي، يعني صحيح إيه؟ موقوفا، يعني هذا من كلام علي وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الألباني في رواية غليل الجزء الثاني صفحة 244، يقول: فتبين من هذا التحقيق أن الراجح في حديث هذا المتابع أنه موقوف على علي، فلو صح عنه لم يصح شاهدا للمرفوع، بل لو قيل إنه علة في المرفوع وأنه دليل على أن الذي رفعه هو عبد الله ابن سلمة أخطأ في رفعه لم يبعن عن الصواب، لأن عبد الله ابن سلمة روى بهذا الحديث بعدما روى هذا الحديث بعدما كبر، وقد يعني ساء حفظه بعدما كبر، واضح، وحدث فيه حال في هذه الحال. فعلى ذلك يكون هذا الأثر عن علي قادحا في الحديث، يكون علة في الحديث الذي رفعه أو الذي روي مرفوعا. قال الحافظ في التلخيص: قال ابن خزيمة: لا حجة في هذا الحديث لمن منع الجنب عن القراءة. يقول يعني حتى حديث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه اللي هو كان يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنى اللحم ولا يحجبه أو لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجناب. فلنفرض أن الحديث صح، لنفرض أن الحديث يعني صح، فهل في هذا الحديث حجة لمن منع الجنب من القراءة؟ قال ابن خزيمة: لا حجة في هذا الحديث لمن منع الجنب من القراءة، لأنه ليس فيه نهي، لأن هذا الحديث عبارة عن حكاية فعل. إذا تأملتم لفظ الحديث ليس فيه أمر ولا نهي، يعني ليس فيه تكليف، خطاب بالتكليف، لكنه هذا حكاية حال، حكاية فعل، والفعل طبعا في كل حالة لا يكون في كل حالة دليلا على الوجوب. كان يقضي حاجته حكاية ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنى اللحم ولا يحجبه أو قال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة، فهي حكاية فعل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليس أيضا في نفس هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من ذلك لأجل الجنابة، إن امتنع من ذلك لأجل الجنابة. وذكر البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يرى بالقراءة للجنب بأسا، وذكر في الترجمة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وطبعا معروف أن حديث عائشة وصله الإمام مسلم رحمه الله تعالى، كذلك أثر ابن عباس وصله ابن المنذر، يعني هو رواه البخاري موقوفا ولكن وصله ابن المنذر بلفظ أن ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنوب، كما في الفتح، وذكر أن البخاري والطبري وابن المنذر ذهبوا إلى جواز قراءة القرآن من الجنب، واحتجوا بعموم حديث عائشة المذكور. وقوله إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو على طهارة، صريح في كراهة قراءة الجنب. هذا صريح في أن قراءة القرآن بالنسبة للجنب مكروه، لأن الحديث هذا كلام الألباني. وقوله صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال على طهارة، صريح في كراهة قراءة الجنب، لأن الحديث ورد في السلام كما رواه أبو داود وغيره بسند صحيح. فالقرآن أولى من السلام كما هو ظاهر، والكراهة لا تنافي الجواز كما هو معروف على أنها كراهة التنزيه. رحمكم الله. يقول الشيخ فالقول بها لهذا الحديث الصحيح واجب، وهو أعدل الأقوال إن شاء الله تعالى. مما استدل به المانعون أيضا ما أخرجه الإمام أحمد، قال حدثنا عائذ بن حبيب قال حدثني عامر بن الصمت عن أبي الغريف قال أتي علي رضي الله عنه بوضوء فمضمض واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، وغسل يديه وذراعيه ثلاثا، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ثم قرأ شيئا من القرآن، ثم قال هذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية. بعدما فعل ذلك قال علي، قال علي رضي الله عنه هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن، ثم قال هذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية. نعم. الشيخ أحمد شاكر قال في هذا الحديث هذا إسناد صحيح جيد، هذا إسناد صحيح جيد. فبهذا الحديث أيضا قووا يعني مذهب الجمهور في عدم جواز القراءة بالنسبة للجنب. أما الآثار المروية عن بعض السلف فمنها ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناده عن عمر رضي الله عنه قال لا يقرأ الجنب القرآن، لا يقرأ الجنب القرآن. نعم. وأخرج أيضا بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يمشي نحو الفرات وهو يقرأ رجلا، فبال ابن مسعود فكف الرجل عنه، يعني كأن يعني ابن سعود كان يقرأ القرآن فلما يعني قضى يعني حاجته كف الرجل عنه، فقال ابن مسعود ما لك؟ قال إنك بلت. فقال ابن مسعود إني لست بجنب، إني لست بجنب. فهو كان يقرأ يعني هو يعتبر محدثا، واضح كان بيتم عليه مثلا، فلما توقف الرجل عن ذلك وكف عنه ولم يستمر في التسميع، فقال له ابن سعود مالك، لماذا امتنعت انك تستمر معي يعني يقرأ عليه؟ فقال انك بلت. فقال ابن مسعود اني لست بجنب، يعني لو كان جنبا ما كان يستمر، لكن هو لم يفعل. وايضا اخرج ابن ابي شيبة باسناده عن علي رضي الله عنه قال لا يقرأ ولا حرفا، يعني الجنب، الجنب لا يقرأ ولا حرفا من القرآن. وأخرج ابن أبي شيبة بإسناده عن إبراهيم قال لا يقرأ القرآن ولا آية، وقال إنه إذا قرأ صلى. فهذه الأثار قاضية بمنع الجنب من قراءة القرآن، وهي موافقة لما سردناه أيضا من كلام المانعين. أيضا استدلوا بالمعقول، قالوا إن الجنب يمكنه التطهر متى شاء، الجنب يستطيع أن يتطهر في أي وقت الحمد لله. في الغالب يعني أن الجنب إذا أراد أن يزيل هذه الصفة وهذا العائق فإن هذا متيسر له، إما بالماء عند وجود الماء أو بالتراب عند فقده، فليس له عذر في القراءة مع الجنابة. نعم. فعلى أي الأحوال الأحاديث المرفوعة كما يعني ترون، أو بالذات حديث علي رضي الله عنه لا يخلو من قادح، لا يخلو من قادح، والحديث لم يصح. لكن الخلاف يعني هل هو له شواهد يرتقي يعني بها إلى درجة الحسن أم أن ليس هناك شواهد تقوي. فالقائلون بالمنع طبعا القائلون بالجواز، جواز الجنب يقرأ أي قدر من القرآن قليلا كان أو كثيرا، أما القائلين بالمنع من قراءة الجنب للقرآن فاتفقوا أيضا على أنه يحرم عليه قراءة آية. لكن لو قرأ بعض آية جزء من آية، هل يجوز ذلك؟ الجنب يقرأ جزء من آية. فأما بعض آيات فإن كان مما يتميز به القرآن عن غيره كالتسمية والحمد لله وسائر الذكر، فإلا التحرز من هذا، يعني لا يمكن الناس الجنب أن يحترزوا من مثل هذا الذكر. وإن قصدوا به القراءة، يعني إن قال ذكر، يعني ذكر لا يتميز، ذكر مما تميز به القرآن، إن قاله بنية الذكر ما فيها شيء. أما إن قصد به القراءة أو كان ما قرأوه يتميز به القرآن عن غيره من الكلام ففيه قولان. القول الأول للشافعي ورواية عن الإمام أحمد هو أنه لا يجوز قراءة القرآن ولا حرفا سواء نوى به القرآن أم لم ينوه، وذلك للمنقول والنظر. أما المنقول فحديث علي لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، وسبق الكلام في هذا الحديث، فلم يفرق بين القليل والكثير، كما لم يفرق بين ما إذا كان نوى به القرآن أو لم ينوى به القرآن، فيبقى على عمومه ما لم يوجد مخصص. كذلك حديث علي عند الإمام أحمد لا ولا حرفا، لا ولا حرفا يؤيد هذا. أيضا الجزء من آية هو قرآن، فأيضا يأخذ نفس الحكم كالآية الكاملة. أما القول الثاني فلأبي حنيفة وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو أنه لا يمنع من قراءته إذا لم يقصد به القرآن، لأنه لا يحصل به الإعجاز ولا يجزئ في الخطبة. على أي الأحوال، هذا خلاصة الكلام فيما يتعلق بقراءة الجنب للقرآن. أيضا الشيخ ناصر الدين الألباني في هذه المسألة ما أخذ بقول الجمهور. نعم. وذكر حديث الذي سردناه أنفا، حديث علي رضي الله عنه، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيء من القرآن ثم قال هكذا عليكم السلام لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية. وقال قال الهيثمي رجالهم واثقون، فقال إن هذا الحديث ضعيف، له علتين: الضعف والوقف. وانتهى إلى أن الحديث موقوف مع ضعف إسناده، فلا يصلح شاهدا للحديث المرفوع الذي رواه علي في نفس هذا الباب. يقول بل لعل هذا هو أصل الحديث الايه، لعل أن أصل الحديث المرفوع هو هذا الموقوف، وحصل خطأ في رفعه عن بعض الرواة، وهو عبد الله ابن سلمة حين رواه في حالة التغير، وهذا محتمل، فسقط الاستدلال بالحديث على التحريم، ووجب الرجوع إلى الأصل وهو الإباحة، وهو مذهب داود وأصحابه، واحتج له ابن حزم ورواه عن ابن عباس وسعيد ابن المسيب وسعيد ابن جبير، وإسناده عن هذا جيد. رواه عنه حماد ابن أبي سليمان قال: سألت سعيد بن جبير عن الجنب يقرأ فلم ير به بأسا، وقال: أليس في جوفه القرآن؟ يعني الجنب إذا أجنب وهو حفظ القرآن أو شيء من القرآن، أليس القرآن موجود في صدره وهو جنب؟ فما المنع أن يكون أيضا على لسانه؟ وقرن البغوي في شرح السنة مع القائلين بالجواز عكرمة أيضا، عكرمة أيضا ممن قالوا بجواز قراءة القرآن للجنب، لكن لا يخفى أن الأمر لا يخلو من كراهة لحديث إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو على طهارة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. بقي الحقيقة الكلام في قراءة الحائض للقرآن، وأعتقد مسألة حتى نستوفيها كلها لا يكفي الوقت اليوم، فإن شاء الله نرجعها إلى يوم الخميس بإذن الله. حكم قراءة الحائض للقرآن الكريم. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.